فإن هذه الأمة نهيت عن الغلو، وخاف عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون فيهم الغلاة. فلما كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر من يلقط له الحصى وقال: بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حديث صحيح. قال: بمثل هذه فرموا وإياكم في الغلو، حتى في حجم الحصاد، حجم حجر الجمار الذي يرمى به، قال: إياكم والغلو، يعني لا تظنن أن الخير والتعبد والقرب من الله وكثرة الحسنات يكون في تكبير الحصاد، وإنما بمثل هذه فرمي وإياك أن تغلو في دين الله. لهذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة الغلو، والسبب قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو سبب من أسباب الافتراق، وسبب من أسباب ضرب الأمة بعضها رقاب بعض، وسبب من أسباب الافتراق الوخيم. ومن القواعد المقررة ما قاله عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.